بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم من جديد، وكل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. كما ذكرنا لكم، عدنا لكم من جديد ومع مجلسنا 31 مع مدارسة ومجالسنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكتابنا الفصول في سيرة الرسول للحافظ أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنا بحمد الله قد أنهينا الحديث في الدرس السابق وفي المجلس السابق عن غزوة الحديبية، ودرسنا لهذا اليوم متعلق تعلقا كبيرا بهذا الصلح وبهذه الغزوة. فكما ذكرنا لكم أن الله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بفتح ونصر ومغانم ستكون بعد هذه الغزوة وعلى إثر هذه الغزوة، والوعد هو فتح خيبر. واليوم إن شاء الله سنأخذ معا هذه الغزوة العظيمة، والتي انتصر فيها المسلمون انتصارا عظيما، وهي من أمهات الغزوات كما ذكرنا لكم في بادئ تغطياتنا عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. لئلا يطول الحديث نبدأ بعون الله تعالى بالقراءة. والآن هنا ابن كثير رحمه الله تعالى اعتمد على الاختصار الشديد، لعلي أقرأ ما ذكره ابن كثير ثم نضيف عليه يعني ما تيسر من معلومات من عندنا. طيب، نقرأ جزئية جزئية ثم نكمل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. طيب، أنا فقط أرى بعض الأسئلة. الأخ يقرأ يعني يريد كتاب أنصحه به بعد روضة الأنوار. روضة الأنوار هو يعتبر من المختصرات، جيد. فإذا أردت التوسع فعندنا الكتاب الذي نقرأه بين أيدينا، فهذا أيضا يعني كتاب جيد. وعندك أيضا كتاب الرحيق المختوم، أيضا يعني كتاب توسع. الكتاب الذي بين يديك هو مختصر فيما أظن لكتاب الرحيق المختوم، أما الكتاب الذي بين أيدينا كتاب ابن كثير رحمه الله تعالى، كتاب الفصول، فهذا جيد لو أنك تبدأ به. طيب، نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، غزوة خيبر. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى المحرم من السنة السابعة، فخرج في آخره إلى خيبر. ونقل عن مالك ابن أنس رحمه الله تعالى أن فتح خيبر كان في سنة 6، والجمهور على أنها في سنة 7. وأما ابن حزم رحمه الله تعالى فعنه أنها في سنة 6 بلا شك، وذلك بناء على اصطلاحه، وهو يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيع الأول الذي قدم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، ولكن لم يتابع عليه، إذ الجمهور على أن أول التاريخ من محرم تلك السنة، وكان أول من أرخ بذلك يعلى ابن أمية باليمن، كما رواه الإمام أحمد ابن حنبل عنه بإسناد صحيح إليه، وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك في سنة 16 كما بسط ذلك في موضع آخر. طيب، نبدأ على بركة الله في شرح هذه الجزئية. هنا المصنف رحمه الله تعالى بدأ فصلا بالحديث عن غزوة خيبر، وكما ذكرت لكم أن الحديث والشأن في هذه الغزوة متعلق بالغزوة السابقة، كما ذكرنا لكم أن في غزوة الحديبية نزلت سورة الفتح كاملة، وأن قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا يقصد أو يقصد به ليس فتح مكة كما يظن البعض، إنما يقصد به فتح الحديبية أو صلح الحديبية، فهذا هو الفتح. وذكرنا لكم أن من الغزوات التي ذكرت في هذه الصورة خيبر، يعني عندنا بعض الآيات التي تشتملها صورة الفتح، صورة الفتح يوجد آيات هناك تتحدث عن غزوة خيبر كما سيأتينا بحول الله وقوته. فهنا ذكر المفسرون أن الله عز وجل ذكر في آية في سورة الخيبر في سورة عفوا في سورة الفتح وعدا وعده الله لنبيه والمؤمنين بأنهم سيغنموا مغانم كثيرة، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فهذه المغانم يعني ذكر العلماء أنها أو فسرها العلماء بأنها خيبر، وهذه كما ذكرنا لكم أنها نزلت في صلح الحديبية، في صلح الحديبية نزلت سورة الفتح كاملة، سورة الفتح كاملة. وأيضا هذه السورة يوجد فيها من البشارات العظيمة والثناء الكريم العاطر على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى صحابته الكرام، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يقصدون بهذه أي صلح الحديبية. أما المغانم الكثيرة كما ذكرنا لكم فسرها المفسرون أنها خيبر، ولذلك بعض الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم قالوا ما شبعنا إلا بعدما فتحت خيبر، ما شبعنا إلا بعدما فتحت خيبر. وكذلك هناك بعض المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة المهاجرين الذين كانوا يقيمون في المدينة ردوا المنائح التي أعطيت لهم من قبل الأنصار، فكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فأعطوا منائح من قبل الأنصار، يعني أعطوهم منائح أراضي وغيرها، فبعد خيبر اغتنى الناس في ذلك الوقت، فرد المهاجرون هذه المنائح لأصحابها، لأنهم خلص اكتفوا بالذي عندهم، يعني اغتنموا غنائم كثيرة في هذه الغزوة. قال هنا ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى المحرم، إلى المحرم من السنة السابعة. إذن الغزوة وقعت كما ذكرنا، صلح الحديبية كان في ذي القعدة، احفظوا هذه التواريخ، حاولوا أن تحفظوا هذه التواريخ، في ذي القعدة وقعت صلح الحديبية، وبعدها في العام الذي يليه، بداية العام الذي يليه وتحديدا في شهر محرم في آخره وقعت غزوة خيبر من أجل ترتيب الأحداث. غزوة خيبر بالنسبة لترتيب الغزوات هي الغزوة رقم 23، كما علمنا أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مجملا هي 27 غزوة، خيبر رقمها 23 من بين الغزوات. طبعا هناك يعني اختلاف، بعض الاختلاف عند العلماء في تقديم بعض الغزوات وتأخيرها، لكن نحن نذكر تقريبا هذا على القول الراجح عند أهل العلم. قال ونقل عن مالك، بعد أن عرفنا وقت الغزوة، ونقل عن مالك ابن أنس رحمه الله تعالى أن فتح خيبر كان في سنة 6، ولعله وافق والعلم عند الله ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه جوامع السيرة. ابن حزم رحمه الله يعني سبحان الله عنده طريقة في احتساب بداية السنة، ابن حزم يحسب السنة، بداية السنة من شهر ربيع الأول، يعني من وقت ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة، هنا يحتسب أن بداية السنة تبدأ من شهر ربيع ليس من شهر محرم. فإذا عند ابن حزم رحمه الله تعالى ومن وافقه عندهم أن هذه الغزوة وقعت في آخر السنة السادسة، هو يتفق أنها في شهر محرم، لكن طريقته تختلف كما ذكر هنا ابن كثير رحمه الله تعالى. قال فعنه أنها في سنة ست بلا شك، يعني أيضا ليس عنده شك. طبعا هو متفق، يعني مجملا متفق مع العلماء، لكن عنده مصطلح السنة تبدأ يعني باختلاف مع العلماء. نحن العلماء يعني أهل العلم فيما بعد إلى يومنا هذا متفقون على أن بداية السنة الهجرية تبدأ في شهر محرم، أما عند ابن حزم لا، تبدأ في شهر ربيع الأول، في شهر ربيع الأول، فلذلك الغزوة وقعت في محرم، إذن هي تعتبر عنده من السنة التي قبل السابعة، فهنا حصل الإشكال. قال هنا وأما ابن حزم فعنه أنها في سنة ست بلا شك، وذلك كما ذكرنا لكم بناء على اصطلاحه، وهو يرى أن أول السنين الهجرية يعني أول السنة الهجرية تبدأ في شهر ربيع الأول الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، ولكن لم يتابع عليه، يعني ربما لم يرد عليه أو يعني لم يوافقه فيه أحد، إذ الجمهور على أن أول التاريخ من محرم تلك السنة، تلك السنة يعني أنه شهر محرم، أن الواقعة هذه حدثت في هذا حادثة الهجرة وقعت في السنة، لذلك نحسب من بداية السنة من شهر محرم من بداية السنة. كما يقال مثلا ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، ليس في نفس الشهر الذي قدم فيه الفيل، لا بل هو الشهر الذي يليه، لأنه معروف أنه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد حادثة الفيل بخمسين يوما، فنحن لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في نفس الشهر الذي ولد فيه الفيل، لا، في نفس العام بعد خمسين يوم، فهذه أيضا. فإذا الراجح علمنا أن الغزوة وقعت في السنة السابعة وليس في السادسة، لا ليس أهل العلم ليسوا متفقين على أنها في السنة السادسة، فلذلك نتنبه في السنة السابعة. فقط ابن حزم هو من يقول أنها وقعت في السنة السادسة ولم يتابع عليه. طيب قال وكان أول من أرخ بذلك يعلى ابن أمية باليمن، كما روى الإمام أحمد في ابن حنبل في بإسناد صحيح. وقيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك في سنة 16 كما بسط في ذلك أو كما بسط ذلك في موضع آخر. ولعل الأخير ربما يعني هو المشهور عند كثير من الناس، وحقيقة أنا لم أقف عليه، لكن سأقرأ لكم السند الذي فيه. طبعا السند كما ذكرنا هو في مسند الإمام أحمد وفي معجم الإمام الطبراني، جاء السند هذا عن ابن إسحاق، عن ابن إسحاق عن عمر بن دينار أن أول من أرخ الكتب يعلى ابن أمية وهو باليمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع الأول، وأن الناس أرخوا لأول السنة، هذا هو الأثر الوارد في ذلك. طيب لعلي أنا أذكر هنا ابن كثير صراحة يعتمد على الاختصار الكثير، لعلي أنا أضيف بعض الأشياء المهمة في هذه الغزوة، ولعلي دائما أنا أبدأ بهذه الغزوات بذكر الأسباب والدوافع التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لهذه الغزوة. ما هي الأسباب والدوافع؟ علمنا أن لكل غزوة لابد يكون لها سبب مسبب لكي يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة. فعندنا هذه الغزوة من أسبابها أن خيبر كانت هي موطن الدسائس والتآمر على المسلمين، كما علمنا أن اليهود كانوا يذهبون إلى أهل مكة ويدسون الدسائس ويتآمرون ضد المسلمين، فلما حصل صلح الحديبية هنا النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ لأمر خيبر، تفرغ لأمر اليهود، فهذه من ضمن الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى خيبر ويغزوهم. بالنسبة لخيبر الآن ممكن ربما أحد يسأل عنها، طبعا بحمد الله لي أنا يعني تصوير كامل لهذه الغزوة من أرض الحدث بحمد الله. خيبر تبعد عن المدينة المنورة تحديدا بالكيلومترات 170 كيلومتر تقريبا. أهل العلم هنا ذكروا أن خيبر تبعد يعني هذه بالمصطلحات العلمية لابد يعني أن نتقيد فيها شيئا ما. خيبر تبعد عن المدينة المنورة 8 برد. لو تحفظوا هذه المصطلحات حتى تستفيدوا منها يعني في قادم الأيام، يعني هذه المصطلحات دائما تأتينا في السيرة النبوية. إذن تبعد خيبر عن المدينة المنورة 8 برد، والبريد الواحد يساوي 4 فراسخ. البريد الواحد يساوي 4 فراسخ. أنا هذه أريدكم مثلا أن تسجلوها، البريد الواحد يساوي 4 فراسخ، والفرسخ الواحد يساوي 3 أميال. 3 أميال، فحسابيا لو حسبناها سيخرج لدينا يعني ما بين 150 إلى 170 تقريبا. أعيد مرة أخرى، البريد الواحد، طبعا ليس مهما أن تعرفوا مثلا البعد بين خيبر والمدينة، المهم أن تعلموا هذه المصطلحات. عندنا خيبر عن المدينة 8 برد، البريد الواحد يساوي كم؟ يساوي 4 فراسخ، والفرسخ الواحد يساوي 3 أميال. طبعا لا يخفى عليكم أن الميل يساوي بالكيلومتر 1.6 تقريبا، فلو حسبناها حسابيا سيخرج لدينا تقريبا ما بين 150 إلى 170 تقريبا. طيب بالنسبة لجيش النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، لم يخرج معه إلا أهل بيعة الرضوان وهم 1400. طبعا بعض الصحابة أو يعني بعض من تخلف عنه طمعوا بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الغزوة من أجل المغانم، من أجل المغانم، فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل في سورة الفتح: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، ذرونا نتبعكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يأذن لهم، لم يأذن لهم في الخروج. طيب كما ذكرت لكم، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 1400، وهم من خرجوا معه في غزوة الحديبية. طيب لعلنا نقرأ قليلا ثم نعود إلى المعلومات التي بين يدي التي دونتها عندي. طيب قال: فسار صلى الله عليه وسلم إليها. طبعا نحن نقرأ لمن يتتبع معنا عن طريق الكتاب صفحة 188 و189. قال: فسار صلى الله عليه وسلم إليها، أي إلى خيبر، واستخلف على المدينة نميلة ابن عبد الله الليثي، فلما انتهى إليها حاصرها حصنا حصنا. طبعا كانت خيبر مشهورة بالحصون المنيعة. ثم قال بعدها: يفتحه الله عز وجل عليه ويغنمه حتى استكملها صلى الله عليه وسلم وخمسها، الخمس يعني، وقسم نصفها بين المسلمين، وكان جملتهم من حضر الحديبية فقط، وأرصد النصف الآخر لمصالحه ولما ينوبه من أمر المسلمين. واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعدما سألوا ذلك عوضا عما كان صالحهم عليه من الجلاء أن يعملوا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع، وقد اصطفى صلى الله عليه وسلم من غنائمها صفية بنت حيي بن أخطب لنفسه فأسلمت فأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في طريق المدينة بعدما حلت، بعدما حلت. طيب لعلنا نقف عند هذه النقطة. قال هنا: فسار صلى الله عليه وسلم إليها واستخلف على المدينة نميلة ابن عبد الله الليثي. طبعا هذا في قول ابن إسحاق، لكن هذا القول هو قول مرجوح، فالراجح والعلم عند الله أن الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم هو سباع بن عرفطة الغفاري. سباع بن عرفطة الغفاري. والدليل أن أبا هريرة رضي الله عنه لما وصل إلى المدينة، طبعا لم يذهب إلى خيبر وكان قادم إلى المدينة ليلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن علم أنه ذهب إلى خيبر، فلما وصل إلى المدينة وجد سباع بن عرفطة الغفاري يؤم بالناس ويصلي بهم، فصلى معه وانطلق إلى خيبر، وهناك التقى، سيأتينا أنه التقى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة على القولين الذي ذكرناهما لكم. القول الثاني كما ذكرنا لكم هو القول الأصح، والعلم عند الله. قال: فلما انتهى إليها حاصرها حصنا حصنا يفتحه الله عز وجل عليه ويغنمه حتى استكملها صلى الله عليه وسلم وخمسها. طبعا نظام خيبر هناك كثير من الحصون فيها، كان عند في خيبر كانت تنقسم إلى قسمين، قسم يعرف بمنطقة يعني تنقسم إلى شطرين عفوا تنقسم إلى شطرين أو قسمين كلها صحيحة. القسم الأول فيه خمسة حصون، فيه خمسة حصون: حصن ناعم والصعب ابن معاذ والزبير أو الزبير، هذه الثلاثة تقع في منطقة اسمها منطقة النطاه. إذن القسم الأول أو الشطر الأول فيه خمسة حصون، ثلاثة يقع في منطقة اسمها منطقة النطاه وذكرناهم لكم: ناعم، حصن ناعم والصعب والزبير، وهذه كما ذكرنا في منطقة النطاه. أما المنطقة الثانية فتقع في منطقة الشق، وهي أبي، حصن أبي والنزار، حصن أبي والنزار، هذه في منطقة الشق، هذا في الشطر الأول. الشطر الثاني يسمى بشطر الكتيبة، وهذا الحصن فيه ثلاثة حصون أيضا، تعتبر من أكبر الحصون هناك أو من أشد الحصون هناك، وفيه حصن القموس والوطيح والسلالم، ثلاثة حصون. إذا مجملا هي ثمانية حصون. أعيدها: القسم الأول أو الشطر الأول فيه خمسة حصون: حصن ناعم والصعب بن معاذ وحصن النزار أو الزبير، هذه الثلاثة كلها تقع في منطقة واحدة اسمها منطقة النفاة. في المنطقة الثانية منطقة الشق فيه حصنين: أبي والنزار، أبي والنزار. أما في الشطر الثاني في الكتيبة فيه ثلاثة حصون: القموس والوطيح والسلالم. طبعا بعض يعني العوام أو بعض الناس يذكرون حصن اسمه حصن مرحب. حصن مرحب هو نفسه حصن القموس، نفس حصن القموس، وهو الذي فيه قتل مرحب على يد علي بن أبي طالب، وسيأتينا الحديث الذي دار بينهما. هذا بالنسبة لحصون. طبعا أول حصن تم الاقتتال فيه هو حصن ناعم. طيب، يذكر طبعا هنا لم يذكر يعني كثير من القصص، أنا دونت بعض القصص لعلي أنا أعطيكم بعض هذه القصص التي حصلت على الطريق. قال هنا بعد أن ذكر النتائج، طبعا هنا ابن كثير ذكر النتائج كيف فأن عز وجل فتح هذه الحصون وغنمه هذه الحصون وما فيها، وقسم نصفها للمسلمين والقسم الآخر جعله لمصالحه ولما ينوبه من أمر المسلمين. طبعا لما يقال لما فتح الحصن الأول الله النبي صلى الله عليه وسلم كبر وقال: خربت خيبر، إنا كنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الحصن الأول كما ذكرنا لكم كان حصنا شديدا، تسع أيام من الحصار، تسع أيام كان حصارا على هذا الحصن لم يفتح، كانت الراية بيد أبي بكر الصديق، ثم بعد ذلك تولى أمره عمر بن الخطاب أيضا لم يفتح له. قبل أن أكمل تسأل الأخت هل الخمس هو الجزية؟ الجزية لا، ليس الجزية، يختلف عن هذا. الخمس الغنيمة التي أصبحت للمسلمين قسمها النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل الله عز وجل في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فهذا هو الخمس، خمس الغنيمة، فأن لله خمسه وللرسول. طيب، كما ذكرنا لكم أن الحصن هذا كان حصنا شديدا لم يستطع أحد يفتحه حتى جاء اليوم العاشر. اليوم العاشر النبي صلى الله عليه وسلم قام، أو في ليلة اليوم العاشر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ثم يعني أصبح الصحابة الآن يدوكون ليلتهم، يعني كلهم يعني متحمس، يبغى يكون أنه هو الرجل الذي يفتح الله على يديه. فلما جاء الصباح، صباح اليوم العاشر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب، فأخبر أنه أصيب في عينه برمد لا يستطيع الرؤية، حتى أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع، بعثه ليحضر علي بن أبي طالب. بالفعل أحضره، وكان هو الذي يعني يمشي به لأنه لا يستطيع أن يمشي وحيدا. فلما أحضره النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل تفل في عينه، فبرئت عينه وأعطاه هذه الراية. فطبعا كان لإعطائه هذه الراية دور كبير في انتصار المسلمين في هذه الغزوة. طبعا حدث بعض الأشياء التي تدل، هي تعتبر من الدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدث على الطريق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر باستشهاد عامر ابن الأكوع. لما كانوا في الطريق، كان عامر ابن الأكوع كان ينشد أبيات شعرية: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقالوا: عامر. فقال: يرحمه الله. وجاء في بعض الرواية أنه قال: غفر الله له. وما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد إلا استشهد. فكان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان كما قال عليه الصلاة والسلام. فعامر بن الأكوع هو عم الصحابي الجليل سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. طبعا قصة مقتله معروفة ربما عند الكثير، عندما بدأت المواجهة بينه وبين مرحب، تعرفون قصة الأبيات المعروفة: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، أخذ يعني ينادي للبراز وينشد هذه الأبيات الشعرية: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فجاء عامر بن الأكوع رضي الله عنه ورد عليه أيضا بأبيات شعرية شبيهة، قال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك بطل مغامر. فبدأ الاقتتال بينهما، فكان عامر بن الأكوع سيفه قصيرا، فحاول أن يضرب به مرحب، فارتد إليه سيفه فقتل نفسه. فظن بعض الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أنما قد حبط عمله لأنه قتل نفسه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لجاهد مجاهد، له أجرين، مع أنه قتل نفسه، لكن قتل نفسه خطأ. أيضا ممن استشهد في هذا الحصن محمود بن مسلمة رضي الله عنه، استشهد برحى رماها عليه مرحب. طبعا تمت المواجهة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين مرحب، والقصة مشهورة أيضا لما مرحب أيضا ذكر هذه الأبيات، رد عليه أيضا علي بن أبي طالب بأبيات مشهورة معروفة عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة، أو كما ذكر علي بن أبي طالب في هذه القصة المشهورة، فضربه بالسيف على رأسه ففلق رأسه، وذكر ذلك في صحيح البخاري. فهذه أشهر القصص التي وردت في هذه الغزوة. بالنسبة للحصون كما ذكرنا لكم، حصن ناعم فتح بعد 10 أيام على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم من استطاع الفرار من هذا الحصن من اليهود فر باتجاه حصن الصعب، الصعب بن معاذ، واستمر الحصار مدة 3 أيام ثم فتح بعد ذلك، وانتقل إلى حصن الزبير أيضا استمر الحصار 3 أيام. فأتى أحد اليهود أظن اسمه غزال، هذا اليهودي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا أعطيك يعني مثل ما يقال نقطة ضعف هذا الحصن. فقال له: ما هي؟ فقال: اقطع عنهم المشرب، اقطع عنهم المشرب. فبالفعل قطع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم المشرب فاستسلموا ولاذوا بالفرار إلى المناطق الأخرى، وبعضهم استسلم في هذا الحصن. وكما ذكرنا أيضا استغرق الحصار فيه 3 أيام، وبذلك فتحت حصون منطقة النطاء. ثم انتقل باقي اليهود في حصن أبي والنزار، وأيضا فتح حصن أبي على يد كل من الحباب بن المنذر رضي الله عنه، وكذلك أبو دجان سماك بن خرشة، ومعروف هذا الصحابي الجليل مر معنا في غزوة أحد. ثم بعد ذلك في حصن النزار، وكان حصنا منيعا يقال أنه لم يفتح إلا بعدما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق، استخدم المنجنيق في هذا الحصن. طبعا المنجنيق يعني حصل عليه أو غنمه من الحصون التي فتحها فاستخدمه، واستطاع أن يعني يستولي على هذا الحصن، أو استطاع أن يفتح هذا الحصن. فانتقلوا الآن إلى الشطر الآخر، فأيضا بقية اليهود ذهبوا إلى هذا الحصن، والمنطقة اسمها منطقة الكتيبة كما ذكرنا لكم، فيها 3 حصون: حصن القاموس والوطيح والسلالم. في حصن القاموس فيه سبية صفية بنت حيي بن أخطب، كما ذكر هنا أن من غنائم غزوة خيبر أن صفية بنت حيي بن أخطب يعني النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه فأسلمت فأعتقها وتزوجها وبنى بها في طريق المدينة بعدما حلت له، يعني بعدما انتهت عدتها. فطبعا كانت هي تحت رجل اسمه كنانة ابن أبي الحقيق، وكان ممن قتل في هذه الغزوة. طبعا صفية معروفة هي بنت حيي بن أخطب الذي كان من يهودي بني النضير الذين أجلوا من المدينة المنورة، فأصبحت أما للمؤمنين. طبعا اختلف العلماء في موضوع الشطر الثاني، في شطر الكتيبة، هل حصل فيه قتال أم لم يحصل. ابن إسحاق ذكر أن أو العلماء اتفقوا على أن السلالم والوطيح هذه لم يحصل فيها قتال أبدا. الاختلاف كان في حصن القاموس، هذا اختلفوا فيه. ابن إسحاق يذكر أنه حصل فيه قتال كما ذكرنا لكم، أن فيه سبية صفية، فإذا حصل فيه اختلاف. أما الإمام الواقدي قال أنه لم يحصل فيه قتال، بل كانت حصون هذه المنطقة، منطقة الكتيبة، كلها فتحت بالسلم. والله تعالى أعلم بالصواب. هذا ما كان في أمر الحصون. طيب، كما ذكرنا لكم قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى في طريق الرجعة إلى المدينة بصفية بنت حيي بن أخطب، وتحديدا بنى بها في منطقة اسمها الصهباء، منطقة اسمها الصهباء، فيها نزلت فيها نزلت أو فيها تقريبا هناك سد الصهباء. يقول هل نزلت الملائكة في خيبر؟ لا، لم تنزل الملائكة في خيبر. واضح؟ طيب، بنى بها في طريق المدينة بعدما حلت فأصبحت أما للمؤمنين. طيب، الآن ينتقل ابن كثير رحمه الله تعالى إلى موضوع المرأة اليهودية التي وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وأهدت وقد أهدت إليه امرأة من يهود خيبر وهي زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم، وأيضا هذا ذكرناه في قصة غزوة بني النضير وأنه كان أحد أسياد بني النضير. قال وهي زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية مسمومة. مصلية يعني مشوية، مسمومة وضعت فيها السم. ويقال أنها كانت سألت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أي نوع من أنواع اللحم يحب هو، فيعني قيل له أو قيل لها عفوا قيل لها الذراع، قيل لها الذراع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل الذراع. قال فلما هنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع أنه مسموم فترك الأكل، يعني أنه أخذ يعني مثل ما نقول بالعامية أنه عض من هذا اللحم، لاكها بمعنى آخر لاكها، فبعدها لفظ هذا اللحم، لكن صلى الله عليه وسلم تأثر من هذا السم بعد ذلك سيأتينا. قال ودعا باليهودية فاستخبرها، يعني قال لها يعني أسممت هذه الشاة، سألها أسممت هذه الشاة. طبعا هذه الحادثة تدل أيضا على دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام من هذه اليهودية. ماذا قالت له هذه اليهودية؟ قالت له نعم، يعني اعترفت بأنها هي التي وضعت له هذا السم. فقال لها ما أردت إلى ذلك، ما أردت إلى ذلك، يعني ما الذي حملك إلى ذلك؟ فقالت، وانظروا هنا الشاهد، قالت أردت إن كنت نبيا لم يضرك وإن كنت غيره استرحنا منك. سبحان الله، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها، هذا في بادئ الأمر عفى عنها. وقيل أن بشر ابن البراء بن معرور كان ممن أكل منها فمات، كان ممن أكل منها فمات، فقتلها به، يعني اقتص منها بسبب أنها قتلت أحد الصحابة بهذا السم. قال وقد روي ذلك أو وقد روى ذلك أبو داود مرسلا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. وكما ذكرنا لكم أن أثر السم بقي حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أظن ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام قال ما أزال أرى ألم ذلك الطعام الذي أكلت في خيبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني استمر معه الألم تقريبا قرابة الأربع سنوات، أربع سنوات الألم مستمر معه، أو أثر السم ماشي يعني مستمر معه. ثم بعد ذلك قال وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد فراغهم من القتال جعفر ابن أبي طالب. طبعا هنا فتحت خيبر كما ذكرنا لكم، وقدم الصحابة الذين كانوا في الحبشة وعلى رأسهم جعفر ابن أبي طالب، وأيضا قدم وفد من اليمن وهم جماعة أبو موسى الأشعري، قال في جماعة من الأشعريين يزيدون على 70. وقدم عليه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه وآخرون رضي الله عنهم أجمعين، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم من المغانم كما أراه الله عز وجل. ورد يعني أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم لهم قال أسهم لأصحاب السفينة، أسهم لأصحاب السفينة، يقصد بها جعفر ابن أبي طالب وجماعته لأنهم كانوا قادمين بالسفينة. وأما أبو هريرة لأنه يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم له من الغنائم، فاستأذن من المسلمين فأذنوا له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من المسلمين فأذنوا له بأن يقسم لأبي هريرة ومن قدم معه، ف يعني قسموا له. ثم قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم لجعفر ابن أبي طالب، طبعا جعفر بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو علي بن أبي طالب الشقيق، هو أخو علي بن أبي طالب الشقيق، وهو يكبر علي بن أبي طالب، هو أكبر أو أسن من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقال هنا قد النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب جعفر، قال: لا أدري بأيهما أنا أسر، أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولما قدم عليه قام وقبل ما بين عينيه صلى الله على رسول الله ورضي الله عن جعفر. طبعا سيأتينا أنه أحد شهداء غزوة مؤتة التي وقعت في الأردن. قال: وقد استشهد بخيبر من المسلمين نحو 20 رجلا، تحديدا تقريبا والعلم عند الله أنهم 19 صحابيا استشهدوا ودفنوا في مقبرة على الطريق ما بين خيبر والمدينة المنورة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم. طيب، لعلنا نأخذ فقط ما يتعلق أيضا بغزوة خيبر وما يتعلق بغزوة خيبر، عندنا فتح فدك ووادي القرى، لأنها كلها يعني وقعت على الطريق، ثم بعدها نكتفي، وكلها صغيرة يعني لن تأخذ معنا وقتا طويلا. فصل: فتح فدك. قال: ولما بلغ أهل فدك، طبعا هذه بعد انتهاء غزوة خيبر، ولما بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر بعثوا إليه يطلبون الصلح. طبعا قبل ذلك نحن ذكرنا لكم، أو ربما لم نذكر، بل ذكرنا لكم في بداية الكتاب، قال: واستعمل اليهود الذين كانوا من النتائج أن اليهود طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في خيبر ويعني يكونوا عمالا عنده ويعطوه من خيبر، من أرض خيبر ما يخرج من ثمرها النصف، يعطوه من هذا الثمر النصف. واضح، هذه هي أبرز النتائج التي وقعت، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ثم قال هنا: ولما بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر بعثوا إليه يطلبون الصلح. طبعا منطقة فدك هي شرق خيبر، تقع شرق خيبر، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصلح، فكانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فوضعها صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل، ولم يقسم هذه الغنائم، لأنه كما ذكرنا يختلف الذي يأتي بفيء من الذي يأتي أو الغنائم التي تأتي بفيء يعني دون قتال أو التي كانت بقتال. فما كان مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، هذه لا يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، بل يضعها حيث أراه الله عز وجل. طيب، بهذا نكون انتهينا من فتح فدك. ثم قال: فتح وادي القرى. وادي القرى حاليا هي مدينة العلا، وادي القرى هي مدينة العلا، تبعد عن المدينة المنورة 350 كيلومتر. قال: ورجع إلى المدينة على وادي القرى، مر من وادي القرى فافتتحه، وقيل إنه قاتل فيه، فالله أعلم، يعني اختلف العلماء في هل قاتل أو لم يقاتل، فالله أعلم. ذكر ابن كثير أنه لا يعلم، أو يعني قال الله أعلم إن كان حصل قتال هناك أم لم يحصل. قال: وفي الصحيحين أن غلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى مدعما، بينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم غرب فقتله. سهم غرب يعني مقصده أنه لا يعرف من رماه، فقتله. فقال الناس هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة، الشهادة يا رسول الله. فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم، لتشعل عليه نارا، لتشعل عليه نارا. الشملة هي ما يوضع على الدابة، ربما أنه أخذها يعني دون معرفة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يطلق عليه بالغلول، يعني أخذ شيئا وهذا فيه غلول، الغلول. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول أو الغلول، وقال الله عز وجل فيه ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. طبعا مثل هذه النصوص فيها عظة وعبرة للإنسان، والعاقل يتدارك نفسه ويحاسبها ويزن أعماله قبل أن توزن، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وبهذا نكون انتهينا بحمد الله من غزوة خيبر وفدك ووادي القرى. إن شاء الله سيكون درسنا في المجلس القادم في الغد إن شاء الله عن عمرة القضاء وبعث مؤتة أو غزوة مؤتة، على اختلاف بين العلماء. نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في شرح هذه الغزوات. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته وأن يكتب لنا ولكم الأجر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، واختم بالصالحات آجالنا. ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ولسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من كان منهم ميتا فأمته على الإسلام والسنة، ومن كان منهم حيا فأحيه عليهما. اللهم اغفر للأموات وارحمهم، واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أخرجهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك، جنات الخلود. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.